يبقى السلام عليه، واذا كان ما يسمىش ياسين يبقى آل ياسين السلام على آله، وازاي تيجي ياسين بعد الياس، وبدا يقول كلام طيب في هذا الموضوع الى ان وصل بقى لمربط الخاص في المتين بتوعه. ونزع البعض الى قول من قال في تفسير ياسين، رجع بقى لسورة ياسين، ياسين يعني يا محمد، خد بالك. وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة بالنسبة للسورة اللي معانا وبالنسبة لسورة ياسين. ايه بقى يا الوجوه؟ احدها ان سياقة الكلام في قصة ياسين يلزم ان تكون كما هي في قصة ابراهيم ونوح وموسى وهارون، وان التسليم راجع عليه، اللي هو قول الله تعالى سلام على ايه؟ على ياسين. فشوف الخطاب قبلها كلمين، هل جاء في ذكر النبي امته ولا كلمين؟ فراعي السياق باولا. ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول، اللي هو إيه ده؟ في آية أخرى اللي هي سورة إيه؟ ياسين، كما في سورة ياسين. فإن يا ياسين وحاء مين وألف لام مين ونحو ذلك القول فيها واحد، إنما هي حروف مقطعة. حروف إيه؟ ملهاش علاقة بالأسماء نهائي. حروف ايه؟ مقطعة. وهي انما هي حروف مقطعة، وهي انما مأخوذة من اسماء الله تعالى كما ذكر عن ابن عباس، او من صفات القرآن، او كما قال الشعبي لله في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتح القرآن، اللي هي الحروف الايه؟ المقطعة. وايضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، بس فيه خمسة أسماء ولم يذكر فيها ياسين. ولذلك الخمسة الأسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشد وأنا العاقب وأنا الناحي. طب النبي قال أنا ليه خمس أسماء هم؟ أنت أعلم بأسماء ولا هو يا أخوه؟ فهو قال لك ادي خمسه، تروح انت تسميه بالسادس السابع، انت مالك؟ هو اعلم باسماء، فقال لي خمسه اسماء تحديد صحيح. خلاص احمد محمد الحاشر العاقل الناح. يقول لي اسماء انت من عندك؟ سبحان الله العظيم. فانت تعلم اعلم منه باسمائه هذا. والله يا اخي ولم يذكر فيها ياسين. وايضا فان ياسين جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف، يعني بتقول يا سين بالتسكين والوقف سين. بالله عليك لو اسم، الاسم اللي تيجي تقول الكلام يبقى ايه؟ مبتدا. ولو هيبقى منادى برضه هيبقى مرفوع، فهيتقال ايه؟ يتقال ايه؟ يا سين ياسين. طب خلي راجل منهم يقرأها كده، يقرأها كده، يبقى لما بيقول ياسين بنتقع لانها ايه؟ اسم ولا حرفين؟ حرفين. لو اسم كانت لازم تنطق ازاي؟ ياسين يقدر ينطقها كده؟ يقدر؟ ده جاهل، ده العالم جاهل، لا جاهل لا بشرع وجاهل بلغة وجاهل بكل حاجة، ولله الحمد يعني مقاطف وعن نفسهم علماء. فبيقول ولو كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم لقال ياسين بالضم، كما قال تعالى يوسف. واذا بطل هذا القول كما ذكرنا فان الياسين هو الياس المذكور وعليه وقع التصريح. تمام؟ يبقى دي جزئية رد فيها على هذا الغراء وهذا الضلال، واعتبر ان هذا قولا ايه؟ قولا باطلا لا يعتد به، لا يعتد به. اذا احنا ما زلنا بنسير مع الرجل في هذا، يكفينا هذا بالنسبة للصوفية وننتقل الى فرق اخرى. فرق الاخرى احنا بقى اتكلمنا عن شيعة، اتكلمنا عن معتزلة، مش كده ولا ايه؟